ممكن نجيب المرة القادمة ونشوف صار عندنا مثل مسجد بس بالحي جابني في ميكروفون في زي سيلي حطوا جوال غبر زي الحمالي حمالي بيرين اتفرص وشوف لها نجيب واحدة ثانية نجيب واحدة تثبتون هي يعني ايوه تثبتون في التصوير عشان التصوير قصدك التصوير مع مع الصوت طيب والله هذا الحال الفيديو ايوه صغير يعني. صح شايف هذا اللي بنجيب كاميرا كاميرا وكذا نشوفه هذا صح اي سهل اذا في طاوله ثبت ان شاء الله تفضل ما شاء الله بسم الله يلا بسم الله ترى بدأت الدروس بالأهمية لا الأهم شيء في الجامعة ما سيأتي سيأتي أشياء صعبة يرتبعش لأن باب النصيحة نقول صلى الله عليه وسلم ومن سار على هلكه وقف أثره ونهده اليوم الدين قال المصنف الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه وبعلم أشياخنا إلى يوم الدين آمين استحباب الرواية عن جماعة وألا يقتصر على شيخ واحد يقتصر أو يقتصر ماشي سير وألا يقتصر على شيخ واحد قال يستحب للراوي أن لا يقتصر في بلاده على الرواية عن شيخ واحد لشيوخه بل يروي عن جماعتهم ويقدم من على إسناده منه قال أخبرنا أبو معين بن الحارث قال حدثنا عبد الله بن جعفر بن أحمد بن فارس قال أخبرنا إسماعيل بن عبد الله بن مسعود العنبي قال حدثنا الحسن بن واقع قال حدثنا ممرة حسن بن واقع هو كاتب واقع عندي بس أظن واقع واقد واقع كذلك خلاص إذن أنا غلط واقع أنا عندي بس أظن أنه في تصحيح بس خلاص ماشي تأكد هنا بعد هات عن ابن شهاب الأبيض أبو يعلى رمي الحسن بن واقع هو أبو يعلى رمي خلاص ماشي ماشي هات عن ابن شهاب الأبيض عن مطر أنه قال العلم أكثر من نظر السماء ومثل الرجل الذي يروي عن عالم واحد كرجل له امرأة واحدة فإذا حاضت في فبقي يعني انقطع لا فإذا حاضت بقي يعني انقطع بمعنى قطع ولا شيء واضح بس تمثيل عجيب سبزل على ليل النسوان ويقول الله عن شيخ حديثا واحدا فإنه أعم للفائدة وأكثر للمنفعة ويتعمد ما على سنده وقصر متنه وقد أخبرنا القاضي أبو الطيب طارق بن عبد الله بن طارق الطبري وأبو الحسين من هذا من المعمرين طاهر طبري عاش 100 سنة قالوا أبو يزيد 105 أو كذا ف يعني مرة قفز من مكان فخافوا عليه قال تلك أعظم حفظناها بالصغر فحفظها الله لنا الكبار وهم كبار علماء الشافعية صاحب يعني من شيوخ الخطيب وينقل عنه كثيرا الخطيب في الفقيه المتفقه بالذات وأبو الحسين أحمد بن عمر النهروالي قال أخبرنا معاذ بن زكريا الجابري قال حدثنا إبراهيم بن محمد الأزدي قال سمعت محمد بن يونس يقول سمعت أبا عاصم وذكر هذه الأحاديث القصار فقال هذه اللؤلؤ وإن لم يكن الراوي من أهل المعرفة بالحديث وعلته وخلاف وجوهه وطرقه وغير ذلك من أنواع العلوم فينبغي له أن يستعين ببعض أسرار وقته في تخريج الأحاديث التي يريد إبلاغها قبل يوم مجلسه وقد كان جماعة من شيوخنا يفعلون ذلك فمنهم أبو الحسين بن إشران كان محمد بن أبي الفوارس يصدق له الإبلاغ والقاضي أبو عمر طبعا أمالي مطبوع أمال ابن بشران مطبوع في مجلدين. نعم هات. والقاضي أبو عمر بن عبد الواحد الهاشمي البصري كان أبو الحسين ابن غسان مخرج له. نعم. وأبو القاسم عند عبد الرحمن. عبد الرحمن. أيوة. وأبو القاسم عبد الرحمن بن محمد السرالي النيسابوري كان أبو حازم الهمدوي مخرج له وصاعد بن محمد الاستوائي فقيه أصحاب الرأي النيسابور كان أحمد بن علي الأصبهاني مخرج له وكان أبو الحسن محمد بن أحمد بن يصبويا مخرج إلا لنفسه إلى أن كف بصره ثم كان أبو محمد الخلال مخرج له أحيانا وأحيانا كنت أنا مخرج له. طيب يعني هذا كمل الفقرة الأخيرة وبعدين نتكلم. فإن حق الراوي خرج أحاديث المجلس بنفسه ونقلها من أصوله إلى فرعه بخطه ثم عرضها على من يجب بمعرفته وفهمه ليصلح خللا وجده فيها ويتلافى من أخطية ما أمكن تلافيها. سير ماشي. أيوه. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد الرفياني قال حدثنا محمد بن عباس الخزاز قال أخبرنا أبو أيوب سليمان بن إسحاق بن إبراهيم بن خليل الجلاب قال قال إبراهيم الحربي كان أبو عاصم إذا حدث عن ابن دريد وغيره من أصحابه جاء مستويا وإذا حدث عن سفيان أخطأ لأنه لم ينطق عنه فكان إذا أخرج المجلس وجه به إلى علي بن المدين لينظر به ويصلح خطأه فقال له بعض من قال ايش توجه من كلامك الى هذا حدث كما سمعت قال فعل وكان يخطئ كل مجلس باثنين سلامه من حديث سفيان وهذا كثير جدا اذا بيروي 10,000 بيخطئ بثلاث راحت فيه كيف اذا في المجلس الواحد اثنين ما يخطئ نعم وينبغي قال وينبغي للراوي ان يعتمد في الله الروايه عن ثقات شيوخه ولا يروي عن كذاب ولا متضاهر ببدعه ولا معروف بالفسق بل تكون روايته عن من حسنت طريقته وظهرت عداله. حسنت طريقته وظهرت عداله. طيب الان هذا الباب الباب مهم جدا لاستحباب الروايه عن جماعه والا يقتصر على شيخ. ليش؟ لأنه قاعدة المحدثين لا تعرف خطأ شيخك حتى تجلس إلى غيره. هذا واحد. الشيء الثاني تنوع المشايخ له أثر في تكوين العقلية السوية. فكل مشايخنا مشاكلنا من وين؟ عنده شيخ واحد أو غيره خلاص بصير صنم. تصير ايش؟ تصير الصنم درس. لكن شوف اذا نظرنا في تاريخ المحدثين فان نجد ان اكثر المحدثين مشيخة وتنوعا في المشايخ اكثرهم يعني انتاجا وابداعا. شوف البخاري شوف قول كتبت عن اكثر من ألف شيخ صح؟ ظن الثقات كلهم أصحاب الحديث من غيرهم قدهم صح؟ ابن حبان أكثر صح؟ خطيب أبو نعيم وهكذا أصحاب المشيخات الكبرى كل لهم تكوينهم العلمي يختلف واضح؟ فالآن لاحظ لما يكون واحد تكون المشيخ جهة معينة فيش عنده تنوع تتلاقحش العلوم ليك يأخذ من هذا طريقة هذا وهذا وهذا فيجتمع عنده ما تفرق في شيوخه من جهة سواء كان باب الرواية أو من غيره لأنه لو ضاع الشيخ واحد إذا طلع في الشيخ شيء راح رأس ماله لكن تكون مشيخ كبيرة ينتقي ما ضبطت أمره خلاص ينتقل لغيره وهكذا. واضح؟ لذلك شوف تنوع الخطيب كثير، صح؟ كثير جدا. طبعا ما بلغ مثل غيري لا، لكن تنوعت بالشيخة تنوع ظاهر. طيب هنا أيضا جاء في شيء ثاني، وهو أنه في الأحاديث القصار، الأحاديث القصار طبعا اهتم بها العلماء، وكما اهتموا بالقصار اهتموا طوال، اهتموا بالطوال أيضا، لكن القصار لأنها يعني زي الحكمة السريعة جواب الكلمة. السيوطي بنى كتابه جامع الصغير عليه حديث القصار، شوف طارت به الركبان. طيب ثم هنا لاحظ في قضية التخريج، يقول أنه لابد أنه لما يجي يخرج مشيخته يكون عارف قبل ما يجي، لأن هذه طريقة المحدثين، يكون مجهز الأحاديث ليقرأها، فإذا ما بعرف بيجي على واحد يخرج له أو ينتخب له، طبعا في فرق بين هذا وبين هذا، فليقرأها. ولاحظ هنا كم ذكر جمعا، والخطيب نفسه خرج لخمسة من المحدثين فوائد، واضح؟ خمسة يعني السراج وال اسمه هذا يعني أكثر خمسة مرواني وغيره، خمسة فوائد، بعضها كتبا كبيرة يعني وبعضها صغير. نعم يعني تخريج، لأنه إذا قالوا بعد ما ينضج الإنسان لا بد إيش أنه يعني يكسر قلم الطلب ويستخدم قلم التخريج. التخريج ليس مثل وقتنا، لا يعني استخراج الأحاديث بأسانيدها من الكتب التي سمع ويريد أن يسمع على مشايخه، هذا هو التخريج. ليس مثل الآن، لا. طيب ولذا هنا ذكر مجموعة كانوا، وابن رزقويه طبعا صح إمام، رزقويه إمام، من هو أول إمام جلس عنده الخطيب ولم يتحمل، ما استفادش راح تركه إلى جلس عند البرقاني وما استفاد، فجاء إلى ابن رزقوي كان أخف شوي عليه من البرقاني. طيب ثم ذكر أنه يعني كذلك في التخريج للنفس، وهذا كان عند المحدثين، ولا بد أن يبين أو يصنف شيء يظهر انتسابه إليهم، لكن لا بد يكتب شيء سواء كان مشيخة أو فوائد أو غير ذلك. إذا كتب كثيرون في فترات المشيخات، وعن كل إمام واحد، مثل الطبراني كتب الطبراني الأوسط عن كل شيخ حديث أو حوالي عن ألف شيخ في الطبراني الأوسط في الصغير، شوف قديش حديث هم لو بدو يستوعب، لكن في كتب أخرى وهكذا. طيب لاحظوا هنا كيف يعني طريقة لأثر تلقي على الإنسان. شوف شو بقول، بقول كان أبو عاصم إذا حدث عن مجرج وغيره من أصحابه جاء مستويا من ضبط روايته، حدث عن سفيان أخطأ ما ضبطه، إذن شوف رجعوا لمين؟ لعلي علي بن مدين، لأنه من طبقة تلاميذه، شوف هو ذلك ينقله إياه. فما لو أنه تحامل على نفسه، وهذا موجود اليوم للأسف، بعض الناس قد يمضي به السن، لكن ليس العلم، ما في شيء اسمه سن، السن بيعطي خبرة بس الإتقان. أيوة يعني واحد مثل الإمام عبد الرحمن مهدي، الإمام الدنيا في بابه في الرواية وغيره ما عرفت الحديث. لكن في باب أبواب ثانية طلب من الشافعي يكتب له الرسالة لأنه تلميذه. ليش؟ لما رأى عنده ما عنده. فما وذلك لا ينبل الرجل حتى يبدو يحمل من فوقه شيوخه، من مثله أقراني عمن هو دونه لينبه على فضله. فالآن فعله أبي عاصم تنبيه على فضل علي المدينة ولا لا؟ ها؟ تنبيه على فضل علي المدينة. زي ما كان يقول محمد بن سلام لما يجي البخاري يقول هذا الولد مخوف يعني، بس فيعرض عليه وهكذا. ولذلك لما جاءوا مرة إلى عمرو الفلاس وهو الطبق الشيوخ البخاري وفرحوا قالوا له هذا الحديث يقول البخاري ما بعرف، فرحوا جايين عليه. إذا حديث يقول البخاري ما بعرفوش معناته خلاص، ما يعني إنه الله جايين تفرحانين مش فاهمين الطبخة يعني. فهذا أمر، شوف اليوم كيف يأنف كثير من الناس عن أن يتعلم في كبر السن أو أن يحيل على غيره. هذه مشكلة، هذه إما أنها تدل على يعني في نوع من الكبر أو الجهل. ما في نبل، شو المانع؟ يدل على إيش؟ على من عنده خبرة ومعرفة. واضح؟ وهكذا كانوا، هكذا كانوا. ولذلك إحنا اليوم نعاني لو الإنسان يظن أنه خلص فقط ما عنده أو ليس عنده غير شيء. لا، إسقاط الآخرين ما بيرفعك، واضح؟ إسقاط الآخرين ما بيرفعك، ولا أنت تستطيع أن تسد ما يسدون، ولا كل واحد الله عز وجل أعطاه هبة، أعطاه علم، ما يمكن إيش يستغني عن غيره، ما يمكن. أحد يقوم بكل شيء، هذه هبات من الله سبحانه وتعالى، واضح؟ أي هذا احفظنا. نعم. إيه مشكلة، مشكلة. مشكلة. هم كانوا كلهم يدل على بعضهم بعضا، يتعاون بعضهم ولا يضع بعضهم من قيمة بعض، واضح؟ لكن اليوم هذه مشكلة، مشكلتنا اليوم. لا يعني كثير من الناس اليوم يظن انه يعني ما فيش يعني هذا اشكال. لكن هو شوف كيف قال له اذا انه امام، لكن لانه لم يتقن حديث سفيان قال من عدله في المجلس الواحد كم مره؟ سنين او ثلاثه يعني، شو ماله يعني؟ معناته في مشكله. هذا يضع من قدره فيما بعد، لكن لو انه ولذلك لاحظ الأعمش قالوا كان يعني مثل المصعب، تحملوه لأنه حفظه جيد وحديثه جيد مع أنه يدلس مع أنه كذا وكذا، لكن قالوا كانوا أحيانا يأتون يرمون على يمر على سفيان تلميذ الأعمش يقول لا هذا كذا، يرجع للأعمش قال خلاص قول قوله، هو أعرف مني بحديثه، هو أعرف مني بحديث، فيسلم لمن؟ لسفيان. موجود عندنا اليوم؟ لكن عندنا مشكلة إحنا، صدقوني ما يرفع العالم إلا التواضع، والتواضع ليس التواضع لا قبول الحق أو بيانه، هذا هو التواضع. التواضع هو هذا. ليش الكبر بطر الحق وخبط الناس؟ الحق رد والله عشان من فلان، لا ما يعيب، واضح؟ هذا فضل. لا لا لا لا لا، استخراج الحديث بإسناده المسموعات. ليس هذا التخريج له معنيان، هذا المعنى الآن العزو إلى البحث، هذا فيما بعد التدوين، ذاك لا تخريج ايش؟ اخراجه باسناده. اسناده هو، لك تخريج فلان مشيخه من احاديث فلان فيخرجه هو اسناده، يختلف مروياته فقط. ايوه مروياته. واضح؟ شيخنا هذه القاعده ولو كان من المحدثين بس هو هذا لا في التخريج الفقهي على قول الإمام أو على أصول هذا شيء ثاني، لكن احنا نتكلم هنا وإذا تكلم عنه هذا كلام جيد. الغماري في كتابه أصول التفريج في أصول العزم والتخريج، والثاني تكلم عنه كلام جيد كتاب كتيب صغير اللي هو رسالة صغيرة في التخريج لأخينا الله يشافي وعافيه عبد الغني التميمي، رسالة صغيرة أظن طبعتها جميع الحديث الزمانات في التخريج، تكلم على هذا ونبه على من أخطأ ممن كتب في التخريج فيظن أنه لا تميم في له رسالة في التخريج تخريج الحديث يعني في تخريج الحديث استخراجه استخراج هذا بأسانيد هذا التخريج القديم واضح؟ تخريج مثلا لا لا لا لا هذا تخريج أحاديث لا هذا بالمعنى المتأخر ليس ما أدخل نعم يعني فؤاد الصواف تخريج الدارقطني فلان تخريج كذا هذه كلها سنيدي يعني الخطيب فوائد السراج فوائد شو اسمه هذا اللي في لبنان أربعة أجزاء هذاك 20 يعني كتب كبيرة نعم هات قال تجدد الرواية عن الضعفاء والمخالفين من أهل البدع والأهواء. قال أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أخبرنا إسماعيل بن علي الخطبي قال حدثنا أحمد بن علي الخزاز قال حدثنا محمد بن إبراهيم الشامي قال حدثنا سويد بن عبد العزيز عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلاك أمة في ثلاث في القدرية وفي العصبية وفي الرواية عن غير ثبت يعني هذا هل عليه نور النبوة؟ لا يثبت يعني مش موجودة لا الحديث التي في الفرق وكذا أكثرها هناك بحث قيم دكتور همام سعيد للدكتور همام سعيد يعني بنظرة صاحب العلل التقعيد في يعني باحث في حديث أهل الأهواء قديم أنا اطلعت عليه والآن أتمنى أن ألاقيه إن شاء الله أو أني أطلع منه هذه يعني واضح أنها يعني صياغة وين ما عليه نور النبوة ماشي نعم قال أخبرنا محمد بن حسين قطان لاحظ هنا فيه هارون لا بس هذا غيره رواية ثانية شوف كذا كذا فيه من يتهم وفيه غيره طيب هات هات قال أخبرنا محمد بن حسين قطان قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا أبو بكر الحميدي قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد أنه قال سئل لابن عبد الله بن عمر عن شيء فلم يكن عنده به شيء فقال له رجل إني لأعرف أن يكون مثلك ابن إمام هدى يسأل عن شيء لا يكون عنده به علم قال أعظم من ذلك والله عند الله وعند من عقل عن الله أن أقول بغير علم أو أحدث عن غير ثقة قال أخبرنا محمد بن حسين قال أخبرنا أبو الحسين أحمد بن عمر بن عباس القزويني قال حدثنا محمد بن موسى الحلواني قال حدثنا أحمد بن سنان قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول لا يكون إماما من يحدث عن كل أحد نعم كما في الحديث لا هات قال أخبرني القاضي أبو نصر أحمد بن حسين يعني لما بحدث عن كل أحد يدل على أنه مغفل تعرف أنه هذا يقول كلام تحمل كم قال الأئمة مثل يحيى قال عندي عن فلان 10,000 حديث، ما حدثت بحديث، وعندي عن فلان كذا، وعندي وعندي، ما يحدث. كفى بمرء إثمان أن يحدث بكل ما سمع. ها هذا هو. نعم. قال أخبرنا الطالي أبو نصر أحمد بن حزين بنظري بها، قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن إسحاق السني الحاكم، قال أخبرنا سني ليش؟ سني. لا لا لا سني، أبو بكر السني هو صاحب عمل اليوم الليلة. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا أحمد بن سنان قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول لا يكون إماما أبدا رجل يحدث عن كل أحد، ولا يكون إماما أبدا رجل لا يعرف مخارج الحديث. نعم، لأن خرج بمعنى يعرف ما يثبت مما لم يثبت، يعني خارج كل راوي مخرج. هذا قال أخبرنا علي بن أحمد الرزاق قال حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي قال حدثنا عبد الله بن محمد بن ياسين قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا الأصمعي قال كان رجل متهم في الحديث وقيل لشعبة ألا تحدث عن فلان؟ فقال لأن أزني أحب إلي من أن أحدث عن فلان. قال شعبة نعم. حدث عن رجل وهو يقدر يكفر أو أحد كاذبين. ماشي، بس الكلمة مثال قبيح يعني. قال أما من ثبت فسقه وظهر كذبه فلا تصح الرواية عنه، وأما من كان معروفا بالصدق في حديثه والأمانة في نفسه وله رقي يذهب إليه فالرواية عن غيره من أهل المذاهب قويمة والاعتقادات السليمة أولى، وإن روى عنه جاد ذلك وحكم أو حكم من صح اعتقاده وثبت صدقه إلا أنه يهم في حديثه هذا الحكم أيضا. طيب سؤال، أحد ما انتقد على الخطيب وأبي نعيم أيضا أنه يروي أحاديثه لكتبه باطلة وعن الضعفاء والمتروكين وعن الكذابين، ليش؟ والضعين بعض هنا لا لا لا تكون مذهبي العموم ما تتركونه لا دخل حتى تعلم هذا الحديث هذا ما شاء الله عليك. أيوه، لأنه لو لم يثبتها كان الله على الخسارة. صحيح الله عليك. لا بل بعض انصحه ما فيه من شيخ الخطيب ممن قال عنه الخطيب نفسه هذا وضع يعني كذاب وروى له وجاب الحديث كيف نقى حديث سند نظيف ركب إسناد. الخطيب ذكي، أول شيء هذا من شرط كتابه ولازم يجيب رواية. شو جاب رواية؟ شو تداول في الأوساط؟ شو معنى هاي الرواية؟ تلفاني كيف تجيبها؟ تستدل بها فهمنا؟ العالم يلا يجزيك الخير. فلذلك يعني لأما لا يعاب عليهم إيراد الأحاديث إيش عن مثلها أو لا، أنه يقول لم بغيش ما يروح عنه صح. طب أنت بتقول هذا وترد تروي، شو معنى صح؟ إذن معناه ما روى إلا قصدا، إلا هو قاصد له. حتى ما نجي نقول والله مسكين الخطيب مش عارف، الخطيب مش عارف. إذا الخطيب مش عارف معناته الله عوض علينا كل العلم اللي احنا فيه. ها؟ لذلك لازم نحترم أئمتنا. يعني أبو نعيم. شو أبو نعيم يا شيخ؟ في أحد في الدنيا أوسع منه رواية أصلاً؟ فيش. يعني الآن يقوله ولو كان في عصر ابن نعيم أظن مش يقدر يدخل عليه. يعني الخطيب وهو من هو ما قدر يجلس عند ابن نعيم إلا لما كتب له البرقان. واسط. وذاك الذهبي شكرا وأناخ ببابه الحفاظ الكبار. أناخ ببابه أناخ يعني استغرب حفاظ الكبار. تجي تقول لي والله العين مثلا كذا لا يوجد كتاب بيع بثمن مثل ما بيع الحلي 400 دينار ذهب 400 دينار ذهب حجي 400 دينار ذهب يعني العالم اللي حط وضع هذا وضع هذا وضعه وهو مسرف غافل فهمنا ايوه فلذلك ائمتنا لازم احنا نحترمه. اما والله انا اتكلم على كذا واظن علم واني اتكلم بكذا ولذلك انا في زمن يعني يصح فيه ما قال ابن قتيبه في زمنه. ابن قتيبه قال من قبل كنا في زمان نعتذر فيه من الجهل. يعني فصرنا الى زمان نعتذر فيه من العلم. صرنا في زمان الى صرنا الى زمان نعتذر فيه من إيه؟ من العلم. يعني شو اللي ماشي بس باقي عندكم زمن ابو قتيبه القرن الثالث ما ادري شو يقول لو ادرك عصرنا. يعني الله يرضى عائشه كانت تروي يقول ايش رحم الله لبيد يعني حيث قال شو اسمه ذهب الذين يعاشوا في اكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجرم. فيقول عروة رحم الله عائشة كيف لو أدركت زماننا كلهم بيقولوا هذا مسلسل رحم ذهب الذين يعاشوا في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجرم. جاء الزهري تلميذ عروة يقول رحم الله عروة كيف لو أدرك زماننا ذهب الذين جاء عقيل يروي عن الزهري والتسلسل حتى يعني الأيوبي في المناهل السلسلة يعني سلسلهم بقي إلى عصرنا. أول تقول إيش ذهب الذي يعاش فيه كنافي فالأول الله المستعان. الله ما أدري هل لعله في بيان خطأ أبي عبيد أظن مقدم عالية قتيبة بيان خطأ أبي عبيد في كتابه الغريب مقدم عالي عالي. أنا الحقيقة قتيبة بقدرش أعين أحيانا لأنه وقت مر على أكثر الكتاب فبصير مع الزهايمر اللي صايبنا وخلاص. الله يسلمك هات كل عا... لا إلا الذي بعد الشر منه حتى تلقه ربك. نعم هات. قال أخبرنا عبد الله بن أبي الفتح قال أخبرنا محمد بن عباس الخزاز قال أخبرنا إبراهيم بن محمد الكندي قال حدثنا أبو موسى محمد بن مسنة قال قال لي عبد الرحمن الزمن يعني أبو موسى الزمن هات ملقب يعني المهدي إنك تحدث عن كل أحد. قلت يا أبا سعيد هم يقولون إنك تحدث عن كل أحد. قال عما تحدث؟ قال فنفقت له محمد بن راشد المكفوري فقال لي احفظ عني الناس ثلاثة رجل حافظ مسلم فهذا لا يختلف فيه وآخر يهم والغالب على حديث الصحة فهذا لا يترك حديثه لو ترك حديث مثل هذا لذهب حديث الناس وآخر يهم والغالب على حديث الوهم فهذا يترك حديثه. نعم يعني في ناس أنا بعرف هذا وهذا وهذا يعني إذا ما بدي أروي إلا عمن أرتضي تروح الرواية واضح؟ هات. وينبغي للمحدث أن يتشدد في أحاديث الأحكام التي يفصل ماشي يفصل بها الحلال أو يفصل بها بين الحلال والحرام. لا الذي يفصل فيها بين الحلال والحرام فلا يرويها الا عن اهل المعرفه والحفظ والاتقان والضبط. واما الاحاديث التي تتعلق بفضائل الاعمال وما في معناها فيحتمل تختلف روايتها عن عامة الشيوخ. قال أخبرنا أبو طالب عمر بن محمد بن عبيد الله المؤذن، قال أخبرنا عمر بن إبراهيم المقرئ، قال حدثنا أحمد بن إبراهيم، قال حدثنا محمد بن عوف الطائي، قال حدثنا محمد بن عمرو الغزي، قال حدثنا رواد، قال سمعت سفيان الثوري يقول: خذوا هذه الرقائق وهذه الفضائل من المشيخ، فأما الحلال والحرام فلا تأخذوه إلا عمن يعرف الزيادة فيه من النقص. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن يعقوب، قال أخبرنا محمد بن نعيم، قال سمعت يحيى بن محمد العنبري يقول: حدثنا محمد بن إسحاق بن راهويه يقول: كان أبي يحكي عن عبد الرحمن بن مهدي أنه كان يقول: إذا روينا بالثواب والعقاب وفضائل الأعمال تساهلنا في الأساليب والرجال، وإذا روينا بالحلال والحرام والأحكام تكتلنا في الرجال. قال حدثنا أبو يعني لاحظوا هذا شو في إثناء في إثناء أن العلماء لاحظوا لما قالوا وهذه تخضع من وين؟ من المشيخ. قسم من العلماء الثقات الكبار تفرغ لضبط ما يلزم في باب الحلال والحرام الأحكام، فلم يشغل نفسه كثيرا مع أنه صاحب رواية فيها في باب الفضائل والأداب والرقاق، تركوها لمن؟ للمشيخ، لأن هي رأس مالها، الناس واخذ منهم ذاك واخذ منهم هذا. شوف، ولذلك لاحظوا الأبواب تقول هذا، إنه في الفضائل في الرغائب في الزهد في الرقاق مثلا المغازي غيرها، لقي أكثر الله مش من الكبار الثقات إلا القليل أحيانا ممن وسط. طيب لاحظوا، لو عاملناهم كما نعامل باب الحلال والحرام شو بصير؟ تروح. لك شوفوا قديش نظر البخاري دقيق، كتب كتاب سمى الأدب من ضمن جامع الصحيح، قال لك هذا مع أنه تخفف فيه في الشروط، ثم كتب كتاب ثاني. ليش؟ لأنه في أشياء ما بقدر أدخلها في الصحيح وتلزم. مما ليش؟ مما يلزم. ولذلك هل يخفى عليه ضعف بعضها؟ لا. دون الشيوخ الأثبات لا شيء، لو يقول فلان شيخ واضح؟ هذا فات طائر غوي هات. قال حدثنا أبو خازم محمد بن حسين محمد الفراء بلفظه، قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن حسين الدقاق، قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي، قال حدثنا أبو بكر محمد بن خلاد الباهلي، قال أتيت يحيى مرة فقال لي أين كنت؟ فقلت كنت عند ابن داود، فقال إني لأشفق على يحيى من ذنب هؤلاء الرجال الذين تركهم، فبكى يحيى وقال: لأن يكون خصمي رجل من عرض الناس شككت فيه فتركته أحب إلي من أن يكون خصم النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول: بلغك عني حديثا عني حديث سبق إلى قلبك، بلغك عني حديث سبق إلى قلبك أنه وهم فلما حدثت به. يعني ومع ذلك حدث. إذا قالوا يحيى إذا حدث عن رجل قالوا لا، لم يكن يحدث إلا عن ثقة على مراتبهم، لم يحدث إلا عن ثقة، وهو الذي قال لو لم أحدث إلا عمن أرضى لم أروي إلا عمن، يعني عن عدد قليل، لكن البابين هيك السوق يعني لابد ولا حملة العلم. نعم. لا يحيى القطان، لهذا سيد قطان شيخ يحيى بن معين وأحمد. هات يحيى بن سعيد أربعة ترى، سعيد يحيى سعيد قطان هذا الإمام الثبت الكبير 192، يحيى سعيد الأنصاري تابعي، يحيى سعيد العطار، في يحيى بن سعيد آتي عبد الرزاق السبيجي. كلهم هم أربعة. يا سيد هات. قال الاقتداء بذوي السنن ذكرهم يعني غير واحد، خاصة من شرح حديث أو في المتن وحديث إنما الأعمال، يعني السيوطي في كتابه بلوغ الأمال في شرح ممتع الأمال في شرح حديث إنما الأعمال ذكره. هات الاقتداء بذوي السنن المستقيم بذكر تاريخ السماع القليل. نعم. للسماع المتقدم مزية على ما تأخر عنه، لأن المتأخر يكون بعرض الخطر وعدم أمان الضرر لجبل سن الراوي وتغير أحواله وتناقش آلاته. نعم آلاته. معرضة. لأن المتأخر يكون بعرض الخطر. ممكن هذا ما في مشكلة. يعني مثلا أبو إسحاق السبيعي لما كبر قال واختلط، هل هو اختلط ولا تغير؟ صحيح أنه ما اختلط قط، ولكنه شاخ فكبر فتغير، في فرق. واضح؟ لو تكون في حال القوة غير. أين أنا الآن بعد مين صرت؟ ما شاء الله عليك. الله يسلمك، أقول لكم نسيت. الله يسلمك. وخلال حبه وبعد ركبه، ولو سلم الراوي عند كبر السن وتداهي العمر بدخول الوهم عليه في روايته لكان لمن تقدم سماعه منه الفضيلة على من سمع منه في تلك الحال. نعم لا شك. ألا نرى أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ذكر تقدم حبه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن على حب زيد بن ثابت مفتخرا بذلك ومتبجحا به. نعم. قال أخبرنا القاضي أبو عمر القاسم بن جعفر، قال حدثنا علي بن إسحاق المازراني، قال يعني هو أحد أنواع العلو بتقدم السماع. هات. قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة، قال أخبرنا المزاحمي عن محمد بن الفضل عن الأعمش عن شقيق أنه قال قال ابن مسعود تريدوني على قراءة زيد، قرأت في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة، وإن زيدا لا يختلف إلى الكتاب. يعني بعده من الصغير. هات. قال أخبرنا محمد بن حسين القطان، قال أخبرنا عبد الله بن جعفر، قال حدثنا يعقوب بن سفيان، قال حدثنا قبيصة، قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن خمر بن مالك أنه قال عبد الله لقد قرأت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة، وزيد بن ثابت كان أبدان يلعب مع الصبيان. قال أخبرنا محمد بن أبي القاسم الأزرق، قال أخبرنا أبو سهل أحمد بن محمد بن عبد الله القطان، قال حدثنا محمد بن يونس، قال حدثنا أزهر بن سعد، قال حدثنا ابن عون، قال حدثني وليلة وليلة لقب عليلة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المولود إذا استهل ورث وسقي عليه، فقال له رجل يا أبا عون ناه عليلة، قال بين سماعي وسماعك منه 40 سنة. يا سلام. لا عليلة، لا مش من علي، من علي يعني بن ابراهيم المقصر ليس هو. هات. قال اخبرنا ابو بكر البرقاني، قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن حميروي الهرمي، قال اخبرنا مشيخ بن ادريس، قال حدثنا ابن عمار عن مشيخ، قال اخبرنا عباد بن راشد عن سعيد بن ابي خيره انه قال حدثنا الحسن منذ 40 سنه او 50 سنه عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ياتي على الناس زمان ياكلون الربا فمن لم ياكله منهم ناله الغبار، قال فاذا لم يشارك كله الغبار يعني الا من رحم الله. شوف يقول قبل 50 او 40 هذا له اثر. فإذا لم يشارك الراوي غيره في التحديث عن شيء لتفرده به كان ذكره تاريخ سماعه أحسن، والإظهار ما قصه الله به من تلك الفضيلة أبين. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق، قال أخبرنا عثمان بن أحمد، قال حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثني أبو عبد الله وأخبرنا رزق أيضا قال أخبرنا إسماعيل بن علي وأبو بكر بن مالك بن مالك قال أبو بكر بن مالك اللي هو القطيع القطيع المصري حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا سفيان قال سألته عن حديث يعني أبا إسحاق قال حدثني سيلة يعني حديث أبي إسحاق قصده آه قال حدثني سيلة منذ 70 سنة قال فقال سألته عن حديث يعني أبا إسحاق قال حدثني سيلة منذ 70 سنة قال سفيان وحدثني هو هذا 70 سنة يا سلام قال أخبرنا ابن فضل قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب قال حدثنا يحيى بن سليمان الكوفي قال حدثنا سفيان سنة 72 قال حدثنا سفيان مين ها؟ نعيينة طبعا الخبر الأولاني كذلك عن سفيان سفيان بن عيينة عمر بينما الثوري لم يعمر هات قال حدثنا أبو إسحاق منذ 70 سنة قال حدثنا صلة بن زفر منذ 70 سنة قال كنت جالسا عبد الله عند عبد الله لا عند عبد الله المسؤول هو هذا يعني ذكر وقت السماع وهذا مهم مهم جدا لأن بعض الناس يجي يقول لكم كن هذا كيف تقول عن فلان يقول لكم ما تعرف ما قال الأعمش إني لا أسمع بالحديث من الراوي قبل أن يجتمع أبوه مع أمه يحملوني الأدب يقول له بس بدي شيء تقول له يعني قبل ما تولد صح هكذا هذا هو الله أعلم كم بقي خمسة فيه مجال هذا يلا قال من روى حديثا ذكر أنه سمعه أولا ذلك وآخرا حاليا هذا ممكن جيد قال أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال أخبرنا أبو علي محمد بن أحمد طبعا هذا أبو بكر هذا القاضي الحيري بالنسبة للخطيب من روى له أشياء كثيرة لكن لما كان ذاهبا إلى الحج توقفت الرحلة المحمل توقف في بغداد فقرأ عليه صحيح البخاري في 3 مجالس القاضي إسماعيل هذا الخطيب قرأ عليه ليش يعني كيف يعني قرأ 3 مجالس طبعا أقل ما قرأ والخطيب قرأ على كريمة في مكة 4 مجالس شو يعني السؤال يعني أن الخطيب حافظ للبخاري زي الفاتحة ولذلك يندر جدا أن يورد حديثا من صحيح البخاري في كتبه أنا أقول لك شغل أولاد صغار فهمتوا؟ يعني كيف بيقرب 3 مجالس شو معنى؟ شو القرعة؟ شو القراية؟ شو هذا؟ يجيك واحد مش عارف بمشي يقرأ 5 أسطر من البخاري ويتكلم على البخاري عجيب كريمة هذه 100 سنة هي تسمع في البخاري تسمع البخاري عمرت 100 جلت في مكة ورد عليه الحفاظ الكبار ومنهم الخطيب وتوفي في 1 سنة وهي مشيوخي هات قال أخبرنا أبو علي محمد دقيقة خلاص خلاص سبحانك الله وبحمدك جزاك الله يا الله خير سبحانك الله يديك الشكر إياكم